وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان ما كان محمد أبا ربنا ما يحرمنا منك ابدا. هو الذي الله يقويك يا جنب. تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا الله العظيم. الفاتحة.